الراءات واللامات والوقف على المرسوم. كقالون راءات ولامات اتلوها قف يا أبه بلها على حوم والمحل وسائرها كالبز معه وهي وعنه نحو عليهن إلي وهو الملا وذو ندبة مع ثم طب ولها أحذفا بسلطانية مالي وما هي موصلا حماه وأثبت فسك ذا احذف كتابية حسابي تسنى اقتد لدى الوصل حفلا وأيام بأيام ما طرى بما في ذا وبالياء إن تحذف لساكينه حلا تغني النذر من يؤت واكسد ولا ما مال مع وكأنه ويكأنك لا تحلا تغني النذر من يؤت واكسد ولا ما مال مع وكأنه ويكأنك لا تحلا تغني النذر من يؤت واكسد ولا ما مال مع وكأنه ويكأنك لا تلا.